أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. He's up to 9 years. A week. الله غفور رحيم فتثبتوا ده طعم قوي قوي. لا خدتنا على غيرها. خدتنا على غيرها. طعم قوي. الله هادي هادي. الله. يا صلاة النبي. واعلموا أن فيكم رسول الله. والفسوق والعصيان. يا نور الناس راحة الله يكرمها الله يعيدها الله يعلي الله يحلنا منك الله فضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم Oh, Oh, حاضر. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا وَلَا Oh! الله ضروري احنا للصبح فيدي ان شاء الله ان شاء الله الله يكفي والله ده اربع سنين يا انت الله يكرمك يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل Ooh.